الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا هو المجلس السابع من الدروس العلميه في شرح صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم الاثنين السابع عشر الخامس عشر من شهر ربيع الاخر سنه 1421 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، السابع عشر من شهر يوليو سنه 2000، والذي نعقده في مسجد الامام البخاري في مدينه طنطا. قال مسلم رحمه الله: حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر ح، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا ابي حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني. انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاستلمته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيصل الكلام اليه، فقلت: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم وذكر من شانه، وانهم يقولون الا يزعمون الا قدر وان الامر كله. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وكنا وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث، وافتتحنا في المرة الماضية الكلام عن آداب طالب العلم. وهنا نقف عند قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. العلماء ذكروا أنه من الآداب التي يتحلى أو التي يستحب أو يشرع للعالم أن يتحلى بها أن يكون طيب الملبس حسن الملبس طيب الرائحة. وهذه الحقيقة المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يرجع إلى سيرة العلماء في فهمها. فكثير من أهل العلم لم يكن عليهم هذه البذلة الطيبة وهذا السمن الطيب، بل كثير منهم كانوا يتقشفون، وقليل منهم أو بعضهم كان أيضا يحرص على حسن سمته. ومن هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك كان من أحسن الناس ثوبا ومن أطيب الريح. وهذه المسألة كما قلت تحتاج إلى النظر في سير السلف الصالحين. فأحيانا الزيت الطيب النظيف الذي يظهر عليه أثر النعمة يكون سببا في وصول الدعوة، وأحيانا يكون الغنى كذلك. إذا يعني كان العالم مستريح من الناحية المادية فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترم على أساس أنه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر إليه أن بعض الناس لما رأى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدأ يتكلم في حق هذا الإنسان، يقول طيب أين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما يؤلف كل هذه الأموال الطائلة في مثلا عمارة هذه الفيلا أو في عمارة هذا البيت، طيب لما أخذ الكلام وتصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون نكاحا. وكذلك فإحنا بنقول يا إخوانا يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع فيه بعض إخواننا تبعا للعوام. العالم لما يظهر عليه نعمة يقول لك بيجي له تمويل، ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يغير سيارة ويرغب في النعيم ويشتري الشقة مثلا على ديك ب50 مليون، والكلام ده كان حوالي 4-5 سنين، عمارة على النيل طويلة عريضة عبارة عن شقتين، وخلاص شقة على النيل وشقة على الفيل، فيل وحدات حيوان يعني، اللي على النيل ب50 مليون واللي على الفيل ب30 مليون، وخلاص والأساسير تدخل بالسيارة كانت الأساسير ويطلع بيها لحد باب الإيه؟ باب الغرفة، وأكيد إن في مطار فوق العمارة، لو ما كان عندي غير هليكوبتر ولا حاجة ممكن ينزل فوق الإيه؟ فوق العمارة، وكذلك ويتفكروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من مئات الأشياء عندهم، يعني شيء شبه 50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الإنسان، مع يعني هذا الإنسان الذي اشترى الشقة 50 مليون لا يستمتع بالنيل، لو اشترى هذا المكان من أجله لأن طول النهار في مكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمتاجر والكلام ده، وخلاص الذي يستمتع بالنيل هو البواب، وخلاص شد كرسي بتاعه من طول النهار قاعد قدام الإيه؟ قاعد قدام العمارة، هو ده اللي يستمتع بالنيل، إنما أنا لو جاء آخر النهار صار 12 بليل ساعة بليل شد الستار كده وبص بص على النيل لحد 50 مليون. وخلاص فلما أهل الدنيا يعني يتوسعوا في هذه الدنيا وكذا ما في أحد يقول من أين له هذا ومن أين جاءوا هذا؟ أول ما يعني يروا أثر النعمة على واحد من أهل العلم يبتدوا إيه يتغامزون من أين له هذا؟ وجاب الكلام ده ليه؟ كأنه مقدر على العلماء أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإن أي واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليه الرزق يتساءلون من أين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا إخوانا لابد أن يكون مشرفا في الأرض، والشرف لابد أن يكون فقيرا. من يقول هذا الكلام؟ نعم أهل العلم لا يحسون على الدنيا بطبيعة الحال، لكن إذا وسع الله تبارك وتعالى على إنسان فحمد الله تبارك وتعالى عليه، خلاص قد أدم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني عليه بلدة رديئة وثيابه غير نظيفة، فقال أرد مال أنت؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد فهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولأن يعيش المرء في قصر المني وعمره بالتسبيح خير له من أن يعيش في كون يتقلب فيه أشر المرات. سنقولها مرهونة ب يعني الذكر مرهونة بسلامة القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون ك كان ينبغي على العالم ان يعيش عيشة يعني متوسطة ويدخل الباقي على طلاب العلم من أدراه انه لا يفعل ذلك وان هو له مجاهدات وان له بينه وبين ربه تبارك وتعالى برضه بذل وعطاء وتسبيح وتحميد الى اخره. فالقصد ان يعني الحرص على اللذة الطيبة هذا شيء جاء به النصوص الشرعية. ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم استحباب أن يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني وقع في نفوس العرب. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم. توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطيب. كأن على رؤوسهم الطيب. ابن الأنباري رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطيب قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون لأن الطير لا يقع إلا على ساجد. طير لا يقع إلا على ساجد. فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير. الإنسان لو حرك رأسه كذا يوم الطير يطير. أما إذا سكن هكذا فيوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون إن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أقلينا. فكان الطير يضل سليمان عليه السلام حيث لا تنقص إليه حرارة الشمس. وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه هيبة له. فإذا رأوا عالما أو قارئا للقرآن يحاضر مثلا والناس الحكود قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه. وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه هيبة. لكن التعبير هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه. لهذا كان العلماء ومن السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد الطالب منشغلا بطلب العلم حتى لو كان يبري قلمه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير وكان يبري قلمه بالمجلس أخذ نعله ومضى. محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري على يعني حوليه في ضبط السنين وكأن المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد أشهر منها به التكتيك. لهذا ألف الإمام ابن ناصر الدين دمشق رسالة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. وكذلك يقول يعني الذي يقول محمد بن سلام لا نلومه. هذا يدل عليه من أصل التشديد. ها؟ أن قال محمد ابن سلام. طيب من قال سلام نقول له سلام. ها؟ يعني لا نعلمه. وهذا يفهم من عنوان رسالة ابن ناصر الدين الدمشقي. فمحمد ابن سلام يعني سن القلم انكسر وهو يكتب في مجلس بعض شيوخه فقال قلم بدرهم فتطايرت عليه الأقلام. لأن الدرهم كان يجيب 100,000. فهو طبعا ايه حريص على ألا يضيع شيئا من وقته وألا يزعج شيخه. فقال قلم بدرهم فكلهم حلف ايه حلف الإلام عليه. وخبرك فكان العلماء يرون ان الطالب يقعد يبري بقى الألم والكلام ده هذا يكون قليلا الاحتراز بمجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لأن فيه بعض الناس لا يؤثرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس. لهوان العلم على الناس. انا يعني كنت في بعض مجالس شيخنا الباني رحمه الله ورايت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيخ. كنت استغرب يعني، لكن طبعا هو ده كان رجل من العوام، فكان يخدم الشيخ كثيرا ويلازمه، وكان قائم برضه على يعني الخدمة في بيته، فيعني انتصر في الملازمة وكان ده هو وحسن إرضاء الشيخ، فعل هذا الرجل ما فعل، لكن ما كان ينبغي له أبدا، حيث يعني استغنى عن المجلس لا يخرج، حيث حضر لابد أن يتأدب بأدب طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وذكر الحسن بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال: كان يحضر مجلس أحمد بن حنبل 5000، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. بقي 4500 ينظرون إليه وتعلمون حسن الأدب والسمت، وأقل من 500 كانوا يكتبون الأدب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن جراح عبد الله ابن عوف، هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في أي ملاحظة على الطلاب في مجال العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس لأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ نعله وصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم بالعلم ولكن تأديبا للطلاب. كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة، فجاء رجل غريب، رجل غريب لا يعرف يعني الأدب الذي قدمه في مجلس الأعمى، فجلس بجوار الأعمش حيث لم يجد مكانا، فأحس به الأعمش فما قال، إنما جعل يبصق عليه. فلان حدثنا تدفع فلان تدفع، وطبعا هو لا يستطيع أن يفعل شيئا وإلا قطع الأعمش المجلس وانصرف. وذلك وكان الأعمش شديدا في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله، منها ما ذكره الخطيب أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث، فكان يقول: شر الناس، فإذا رضي عنهم قال: هم خير الناس. وكانت ليه أصحاب الحديث كان فيه بسبب الحديث الحديث يعني كان فيه تجاوز، كانوا يضجرون الشيء، كان فيه ناس وشاه فيه، وكذلك في طلب العلم ما كان يشتم، كان يشتم مثلا لا يعني يستلم، وكذلك يعني واحد يقول يقول: كنت تاجرا وجئت ادفع ما اعرف، فلما اردت ان انصرف قلت: يا ابا محمد، سمعتك تقول أثرا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، تحدثنيه قبل أن أنصرف. قال: والله لا أحدثكه إلا بعد أن. فأردت سجدة تروح، لا، فجاء على باب الدار وكان مكتئبا ومكث سنة كاملة 12 شهر. فلما أراد أن ينصر قال: يا أبا محمد، قد مكثت سنة، فحدثني. فحدثه فأخذ الأثر وانصرف. الطالب اللي يجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو لا غاية له، طالب ثالثا، لهذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمه. احنا بنعاني حقيقه معاناه حقيقيه من قله الحشم. قد تجد الطالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل، لكن ليس عنده حشم، انسان غير محترم. ذلك اذا جلس في مكان لا يحترمه الجالس، والعلم لا يصل الا بحشمه افضل، انما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابه هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له، ف فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بلغ الأثر في قلبه. أيوب السفيان يقول: كان الواحد منا يجالس الحسن البصري ثلاث سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب يتوارى. في برضه حديث البخاري، البخاري ومسلم، حديث الحديث ابن عباس قال: ظلمت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. تقول: ظلمت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجد الذي يسير فيه الإنسان يقضي حاجته ويقضي إيه بنيات الطريق والشعاب. قال: حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لكن نتربى إلى ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان ما جماعة بعد ما جلستهم أول إيه أول الناس صاروا المسجد انصرف. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، هاباه أن يكلمه. فقام رجل في يدي طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي بتوصل العلم، لأن هذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يبالغ شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري ذلك، البيع والشراء في مساواة. وأحيانا كثرة الاتصال من سلف يريد ماء وجهه على شكل أن ينزل جنيه أو ينزل نص جنيه. طب ذلك وترك هذه المسألة عنده، يدخل محلات ضخمة جدا ما يقدرش يولد امتثالك. واخبرك ويبقى قوي النفاق لأن البياع اللي بيبيع ده اللي أحسن منه وهو شايف وشه في البلاط. واخبرك يطلع من عند الرجل ده دافع تمام مبلغ محترم، يروح لكعب الفيس أو بتاع الليمون يقول له الليمون بكام؟ يقول له 10 فريد، يقول له خليهم 15. لا 15 هو اللي فاضل في جد. طب بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاه ياخد اتصال في الموقع الاول؟ حلم، حلم للمكان ورباه المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمه كده يقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه التزام. اما اذا لم يكن له حشمه يرجع للبيت يرجع الليمون مثلا الكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستواه ليس له حشمه. كذلك العلم، كلما كان للمرء حشمه كلما وصل العلم والانسان بيثق في جواب العالم. لهذا من تلبس بدعوه الناس سيضطر الى ترك كثير من المباحات، الى ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا اطفالي يقولوا لك انك انت الصبح لازم تجري نص ساعه، ما تعرفش تجري، ما تعرفش تطلع الصبح على طريق الفجر على القطار كده او في الشوارع وتقعد تجري. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هذا يخل بالمرور او يخل بالحشمه. ما تقدرش مثلا تلعب كوره. وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه ما زالوا يتعلمون يقول لك ليه في صباح الجمعه كده بعد ما صلي الفجر يروح يعمل تقسيمه واخبار ويلعبوا كوره. تشوف بقى الاخلاق الرياضيه في اللعبه بقى واخبار واحد يخبط واحد مقص ويكسر واحد ومش عارف ايه الكلام ده، ولو اختلفوا على جول بقى تبقى مشكله واخبار يكذبوا بعض الكلام ده. طب النهارده انا رجل مثلا طالب علم وبدات مجموعه من الشباب اخدهم اعمل جول تقسيمه ازاي؟ ولما اقعد بقى عشان ادرسهم وبتاع والواد اللي قاعد قدامي ده لسه دخل فيا جول، ها؟ الكلام ده هيوصل ازاي؟ وبدل ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده لا يصلح. ده كله بيضيع ايه؟ ده هذا كله يضيع حشمه العالم مهما كان عنده من المعلومات. وبالتالي فانت ستجد نفسك بفتر كثيرا من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعايه لباب الادب. رعايه لباب الادب. فمثل توكيل مجلس العلم انما يكون اساسا بتوكيل العالم. هذه المسألة كلها على توحيد العالم، كلما عظم في صدرك هبت أن تفعل شيئا يغضبك. كان مغيرة، كان المغيرة يقول: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. ويقول أبو عاصم النبي ضحاك بن مقر الشيباني: كنا في مجلس ابن عون، ابن عون اسمه عبد الله ابن عون بن أرطبان وهو أحد أئمة البصرة. قال: فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل ابيه محمد. قال: فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه لابن عون. هيبه لابن عون، ما جروا على مجرد النظر فقط. بل وبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب الى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل: الفيل الفيل. طبعا فيل يجي في المدينه ده حاجه كبيره قوي وتعتبر من عجيب الدنيا السبع ان فيل يكون ايه ماشي في طرقات المدينه. فقاموا جميعا يقول ينظرون الى الفيل ما عدا هذا الطالب لم يعني يخرج. فعجب مالك منه وساله عن السنين. قال فلان، قال من اين؟ قال من اثيوبيا. ان ايه؟ اعرف اثيوبيا. وفلان فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعد ذلك. يبقى اذا رعايه مجلس العلم هذه ايضا مساله ترجع الى حشمه الايه؟ الى حشمه العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزيادة هيبته كلما وصل تأديبه وتعليمه. ويعني في هذه المناسبة نذكر حديث عبد الرحمن بن شماسة المهدي، لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية. وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توطير المشايخ على طريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يبشره ويقول: يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاثة أي على ثلاث مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكدت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترك. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر الذنب. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منهم إجلالا له جدا محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا يسلط بصره في بصره دقيقا إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وشوف يعني الاعتراض اللطيف ما بين الحكم في الحالتين. في الحالة الأولى يقول بعدما ذكره الله للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جدا لأنه سيموت كافرا. أما بعد أن أحبه كل هذا الحب لم يجلب لأن الإسلام أكذبه وعلمه ألا يهجم على الخواتيم وأن هذه ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. يقول فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. على هذا النحو قال الربيع بن سليمان المرادي والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. بعض الناس التبس عليه التربية السلفية من التربية الصوفية وقال إن هذا الكلام الذي ينقل عن الربيع وغيره هذا هو كلام الصوفي الذين يقولون قل بين يدي الشيخ كما يكون الميت بين يدي المغسل. فكل لما يعظم المسألة في يده في يضع المسألة في عينه الرجل لا يستطيع أن يشرب الماء. فما هو الفرق؟ نقول يا إخوانا الفرق بين التربية الصوفية والتربية السلفية أن الشيخ الصوفي يغسل دماغ المريد تماما حيث لا يستطيع المريد أن يراجعه حتى فيما يخالف ظاهر الشرع وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقات الأولياء كلاما لا يصلح أن يكتب إلا في كتب الجنس والدعارة وذكر هذا الكلام على أساس الكرامات وذكر أشياء يجدى لها جبين الحياة القادمة. رجل مثلا صوفي يقول لتلميذه اذهب فاقتل أباك. تقول الرواية أن الولد خرج من المجلس قاصدا أباه ليقتله فدخل البيت فوجد رجلا مع أمه فظله أباه فقتله ثم رجع إلى الشيخ فقال له قتلت أبي وهو مع أمي. فقال له الشيخ إن أباك مسافر وهذا الذي قتلته هو الذي دنا رضى يعني الولد خرج ليقتل والده. طب ما هي الجريمة؟ ما هو المبرر ولا المسوغ لأن يقتل أباه؟ هذا الكلام مستحيل يفعله مثلا إنسان شم ريح العلم ولو مرة في حياته. العلماء علماء السلف مع تعليمهم الأدب كانوا أيضا يعلمونهم السؤال عن الدليل وأنه لا يسلمون بكل شيء يسمعه بل كانوا يعترضون وما كانوا يسلمون. فهي صوفية فيها إلغاء كامل لعقل المريد. فثلاث علماء السلف كانوا يؤدبون نعم وأيضا يعلمون بسبهم. يقول يونس ابن عبد الأعلى وكان تلميذا للشافعي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. اختصمنا يوما في مسألة فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الحكاية قال ما أعقل ما أكمل عقل هذا الإمام ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون ممكن نختلف ولكن نعطي الأدب حقه ونستوفي الحق من الفرق. فباب الأدب أيها الإخوة الكرام باب متشعب جدا ومهم. وأنا أحيل الطالب إلى ثلاثة كتب هي من أنفع الكتب التي قرأتها وأضيف كتابا رابعا أيضا في باب طلب العلم. الكتاب الأول كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر كتاب ممتع. وأيضا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. وللخطيب أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ولابن السمعان كتاب أدب الإبلاء والاستهلاء. ثم لابن جماعة وهو متأثر عنه كتاب أدب السامع وتذكرة العالم والمتعلم في أدب العالم والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من ذلك. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. وهذا كان سر عجب عمر بن الخطاب لانه اذا كان رجل بهذه النظافه وهذا الريح الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني العين غرام ولا غرام يبقى المفترض ان يكون هذا الرجل من سكان المدينه خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق كان في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام. قد لا يعرف منا احد فلا يعرف منا احد يعني ليس مدنيا يبقى المفروض يكون ايه؟ يكون رجل غريب. طيب رجل غريب ليس عليه وعداء السفر ولا كابه المرمى فكان هذا هو سر عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه أي جلس جلسة المتعلم ووضع كفيه على فخذيه. هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه تحتمل ان تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون على فخذي نفسه. وخير ما فسر به الحديث الحديث يعني افضل تفسير ان تبحث في الحديث نفسه او في طرقه والفاظه عن يعني تفصيل الالفاظ المجمله. فوجدت لفظا مفسر في سنن الإمام النسائي رحمه الله وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان هو المكان المرتفع أشبه بالمنبر يعني فجلست عليه حتى يعرفك الغريب فقال إن شئتم قال فبنينا له دكان فجاء رجل من أطيب الناس ريحا ومن أحسنهم وجها، لم تمس ثيابه دما، لم يمس ثيابه دما، فجاء فسلم من طرف النصارى وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله. قال له: أدنو؟ أو قال: السلام عليك يا محمد. إيه نعم، السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد؟ أأضرب منك يعني؟ قال: أدنو. فلا زال يقول أدنو حتى مست ركبتاه ركبتيه، رد ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده الروايه ايه؟ الروايه فسرت وقال يبقى ولا معنى لما يعني ذكره اهل العلم ان اللفظ محتمل، ان يكون وضع كفيه عليه فخذي نفسه، ليه؟ لان الروايه فسرت وهي في نفس الايه؟ في نفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء اراد ان يبين للجلوس أنه أعرابي جاد، فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، لأن معنى أن هو يحط إيديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مباين لمعنى الأدب، مباين لمعنى الأدب، لأن هذا وإن ساغ أن تفعله مع من هو قرين لك فإنه لا يسوغ أن تفعله مع الأكابر. كما في حديث النصر بن مكرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين في قصة صلح الحديبية، وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيام كان كافرا إذاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يكلمه يمسك به بلحيته، وكان هذه عادة الأقران آنذاك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يديه إلى أو يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة يضربه على يديه ويقول له: أنزل يديك. وكان ملثما، ولذلك لم يعرفه عروة بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هذا ابن أخي، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال العلماء: إنما ضرب المغيرة يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المرء في معاملة الأكابر. منا لصحبك لا بأس، لكن منك لأبيك، منك لشيخ، منك للأمير، فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس أنه أعرابي، وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراب كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الأعراب. يبقى نفهم من كده أن هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأدب الواجب، وذلك فحيث خالف الطالب مقتضى الأدب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمعلم على رأسه طبعا على رأس المعلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الأدب. وطبعا كل شيء له طريق، يعني أحيانا ابنك مثلا يضرب ابن كلاب وابن غضبان، فتقوم انت تاخذ وتكفر عليه: يا ابن الله يهديك ادخل يا ابن. كل الناس يغمضون، هيقول لك بعد ما بطح الولد يطبطب عليه يقول له: ادخل يا ابن. طب ازاي يديله بونبوني ولا يديله شوكولاته ولا الكلام ده؟ كل واحد عارف علم ابنه، يعني هو لو ضربه على بيت ممكن يهج، ممكن يهرب، ممكن يمنع عدواني اكثر من ذلك. وذلك فكل واحد عارف علم ابنه، يعني لما ابنك مثلا يضرب ابني كده انت تعمل ايه؟ ابنك بيضرب غلطان، بتضرب ابنك وتنزله الضرب، ما تقدرش تضرب ابني كده، فرد ابني كده غلطان، لكن انت لا تستطيع هي ان تضربه. فلا يقول قائل طب ازاي يبقى ابنك مضروب وانت تضربه؟ كل واحد عارف علم ابنه. كذلك الشيء لا سيما اذا كان له باع في التربيه بيكون عارف انتمت هذا الطالب انه ممكن تشتد عليه ولا ممكن تخفف عليه. وانت اذا اردت ان تعلم الطالب ابتداء فينبغي ان تعلمه ما تريد ان يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوبايه ميه انت بتقول له جزاك الله خيرا عشان يقولها لك. يعني انت بتعلمه علشان يقول لك. فانت لما تشتمه انت كده كده بتقول له اشتمني. انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليك اثنى على نفسك. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فاثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه السلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر في الاعراب حتى يكون عربيا لم يشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الاعراب الاخر كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال أيكم محمد؟ فقال هذا الأبيض المتكي. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبت. بعدما قالوش حاجة لا هو ناس الأعراب ناس حتى الآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم منه جواب. ها أي ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك. قال إني سائرك فمشدد عليك في المسألة فلا أجد عليك. قال فلما بدأت يبقى ينبغي للعالم او المتصدر لتربية الناس ان يترفق به ولا يعامل بالشدة الا اذا تقدم منه تنبيه الى الطالب. يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي ان تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون معه. الطالب الغريب لا يعلم ما الذي يحتاج ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الاداب يرضى من ايه يكره ايه يحب ايه. طالب غريب لا يعرف ذلك. فينبغي الا نحرج على الطالب الغريب لكن نحرج على الطالب المجاور الذي يعلم ان الشيء يكره هذا الشيء في مجلسه او انه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله حينئذ يجوز ان يشتد عليه. وباب الادب كما قلت لكم باب واسع وسنعود اليه ان شاء الله ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في ايضا حديث جبريل عليه السلام. قال فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الذي جعل بعض اهل العلم يقولون وضع كفيه على فخذي نفسه انه قد ورد في بعض طرق الحديث انه ما ناداه باسمه انما كان يقول يا رسول الله. وخذلك وكلمة يا رسول الله هذا فيها ايه؟ فيها الأدب بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد انه اراد ان يظهر انه اعرابي جاهل فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جزائره. والحديث بقية ان شاء الله. نجيب عن بعض الاسئلة. في بعض الاخوان يعني يقول لو انني سمعتك في شريط تسجيل تبقي فتره فقلت حدثني ابو اسحاق هل هذا يكون سائغا في الروايه ام لا؟ فنقول لا لا يعني يعني يجوز هذا في الرواية إلا مقيدا. تقول سمعت فلانا في شريط من إن قول القائل سمعت على مصطلح أهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، إنما السماع من الشريط هذا سواء كان سماعا أو سماع بالهاتف، يعني في الهاتف الأمر أفضل لأن في سماع مباشر غير الشريط، ومع ذلك إن يعني سمعت فتوى بالهاتف فينبغي أن تقيدها. وهذا شبيه بأدوات التحمل التي يعني يتلقاها الطالب مقيدا، يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا بالطريقة المباشرة ولكن تلقاه عن بطريقة معينة إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ثم يقول اروي هذا عني، اروي هذا عني، فبرغم يعني هذا الاسم المقرون بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان إلا أن تقول مناولة، وكذلك الوجازة، وكذلك الوجازة، الوجازة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجازة دفنوا كتبهم قبل أن يموتوا، فسفيان الثوري مثلا دفن كتبه لأنه ما كان يرى الرواية بالوجازة، فخشي أن يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في أصل الكتاب أحاديث أو نحو ذلك ينسبه إلى سفيان، فلهذا دفنوا كتبه. يقول بعض السائلين ان في اوقات الصيف نلاحظ ان بعض المصلين ياتون وقد لبسوا ثيابا خفيفه، وهذه الثياب تشف عما تحتها، فيعني يقول ان ما حكم الصلاه؟ طبعا الثياب الخفيفه التي تكشف العوره لا يجوز الصلاه فيها، لا تجوز الصلاه فيها. اما اذا يعني كان اظهر بعض الكتف سواء كان من الامام او من الخلف هذا لا باس به، هو المنهي عنه فقط فيما يتعلق بالاكتاف ان يصلي المرء بكتفيه مكشوفتين. برضو بعض الناس يعمل كده حر وقاعد في البيت يصلي مثلا بالفانيلا المحملات دي، هذا لا يجوز، وان كانت يعني الكتفان ليست من العوره لكنها من عوره الصلاه، من عورة الصلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وسند على الحديث الصحيح المعروف لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء، ليس عليه من كتفيه شيء. يقول سائل ما معنى ذلك الحديث الذي رواه البخاري واحمد يا أنجش رويتك ثوبا بالقوارير او رويتا ثوبك بالقوارير؟ فيقول ما المقصود بهذا الحديث؟ هو اللي حاصل ان هذا الحديث له روايتان، روايه في البخاري واحمد وهي بهذا اللفظ، وروايه اخرى في مستدرك الحاكم. الروايه في الصحيح ان الجسد كان حاليا ما يتوقع، يعني الحالي اللي بينكر الجمل يعني يغني، واخد بالك؟ فهذا الغناء او هذا الفداء يوم يعيد الجمل على قطع المسافات، وشكل مثلا المنظر المزرع عندنا في الابيات لما يكونوا بيشتروا رز ولا حاجه تلاقي الطبيب الرجاله مع النسوان واخد بالك كلهم متليطين طين ومتليطين مي واخد بالك وعمالين يغنوا. انا طبعا المنظر ده يعني منظر قبيح جدا مش هنعرض عليه، مش موضوع، وده موضوعنا ايه؟ الغناء. يقعدوا ينادوا الجماعه بتوعنا قوي من الدوله والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ يقعدوا ينادوا الكلام ده، ليه؟ الكلام ده كله بايه؟ بيرجع لايه؟ الواحد يصنع الوقت، ها؟ في مثل عربي يقول وافق شن طبقه ووافقه معانقه. ده المثل ده له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي اريده هنا. هنا كان في مره واحد راكب الحمار ولقى واحد ماشي على رجليه. فقال لي اللي ماشي على رجليه ايه؟ قال لي تعالى اركب معاك. فركب وراه. فصحينا بقى الضيف اللي راكب وراه. قال للراجل صاحب الحمار ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال له ما اخفاك. الحمار يحملنا جميعا. فسكت. مشي شوية كده فلقوا ايه؟ جنازة. وشايلين ميت في النعش. فقال ترى أهذا الذي في النعش حي أم ميت؟ قال ما أخبرك، ما رأيتك اليوم غباء، أنت تراه ميتا محمولا على النعش. فسكت. ايش يغلطوا كده فلو جماعة بيحصلوا ايه؟ بيحصلوا غلبة. فقال ترى هل أصحاب هذا الزرع أكلوه أو لم يأكلوه؟ واخبرك. فضج الرجل وخلاص هيفلع من جنابه من صاحبه الجبل، ووصل للخيمه بتاعته اعاده في الخيمه ودخل على بنته يمه. الرجل اللي كان ماشي ده وعمال يتكلم بالكلام الغريب ده اسمه شنن. الرجل اسمه ايه؟ شنن. والرجل ده له بنت اسمها طبقه. طبقه دي كان قاعد جوه. المهم الاب دخل على طبقه دي بيمه قال لها ما امن واعزم حته واحد غالي النهارده فور دمك. قالت له مالك عمل ايه؟ قال احنا لسه بنبيع الحمار فبيقول لي تحملني او احملك. نشوف الغباء والحمار شايلنا احنا الاثنين. قالت ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نطلع الوقت. ها؟ تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المسافه. انا وماشي خايف ماشي ليا ماشي انا واحد في نعش وميت بقول حي ولا ميت. قالت انه عنا ادرك اولادا خلفه يحيى بهم ولا ليس له عقل وما تغيظ. ها؟ مالوش اولاد وزي ما جاء زي ما راح، لكن لو له اولاد فلان يعني فلان. وخلاص يبقى طول ما انت لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ هو حي. قال طيب واحنا ماشيين لقيناهم بيحصدوا زرع وكذا. فقول هل اكلوه؟ اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصدوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالراجل قام طالع بقى ايه من جوه اتنور بقى. قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فقال لما قطع الحكايه قال له هذا والله ليس بقول، ده انت قدرت تقول لي ده وصورت جنبي وهيجي لي برضه الكلام ده. فجبت الكلام ده منين؟ قال له انا عندي بنت واخد بالك اسمها طبقه. قال له هي دي اللي انا بدور عليها وكنت ماشي بدور عليها. واخد بالك ازاي؟ فايه فزوجني اياها فزوجه اياها فقيل وافق شرا طبقه. واخد بالك ازاي؟ يعني اذا اثنين كده وافقوا بعض وبدات ايه واخر حته الاتفاق والكلام ده يقول لك ايه وافق ايه؟ وافق شانا طبقا. فقد تحملنا او احملك اللي هو ليه؟ اللي اما ان يتكلم الانسان او ايه يستخدم ايه الحلال. فكان انجزها رضي الله عنه كان حاليا ما يرى كان ذا صوت جميل. فكان لما بيحسب الابل كانت تجد في السيف. فلما تجد الابل في السيف كنت الحن الراجل. الراجل من فوق يسعى. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا انجشة رويدا سوقه الراحه. يعني ايش الراحه؟ ليه لبسه من قوانين ومن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا راكبين على الايه؟ كانوا راكبين على الجمال. فعشان ما يركبهمش والكلام ده قال رويدا سوقه. قال رويدا سوقه كان بالقوانين. المعنى الثاني اللي مستدرك الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت انجشة. وطبعا هذا فيه عبره العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم، سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاهات والتأوهات والكلام ده، ها؟ ومتخيل بقى ان امراته اشرف من امهات المؤمنين، يقول لك انا امراته لو زرعتها فتاه رجاله تغلبهم كلهم. وبالتالي شايفه راسه وعماله تختلط الرجال وتكلم الرجال وتضيق الرجال وتسمع القلق والخجول، وبالتالي ولا يخشى على قلبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشى رويدا صوته، وفي الرواية رواية الحاكم أنه خشي على قلوبهن من صوت أنجشى. رسول أنجشى يقول شعرا مباح، ها؟ شعر مباح يعني ليس بحرام، إنما دول بيسمعوا أحلم بعينيها وأحلم برموشها وأحلم بقلبها وأحلم بكلوتها والكلام ده، وكذلك وعاوزه هل بقى وموسيقى والكلام ده، وعايز قلب المرأة لا ينصدع، ها؟ وعايز قلب المرأة لا ينصدع، تشوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده متخيل إن المرأة ملاك ما بتقارنش بينه المنشور ده أهو، وبالتالي من الواد المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب اللي عمرها ما سمعته في حياتها، ها؟ والواد الممثل ده برضه بيعمل في مراته كده، مراته برضه عمل رؤوس على واحد ثاني، لكن هذه طبعا الله سبحانه. فالقصد يعني رويد الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع البريعه برغم انهن امهات المؤمنين، وطبعا الايه التي هي في سوره الاحزاب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، برغم انهن امهات المؤمنين وان زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فذلك إلا ان الله عز وجل قال ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما بالك اذا كانت المراه اجنبيه. عشان كده يستقبح ان يعطي الشيخ او العالم او الداعيه درسا للنساء بلا شك. هذا كل للاسف يقع في بعض الناس. يقول لك الجلسه النهارده يقول له بس ثلاثه عديد الرجاله مع النساء والثلاثه واحيانا تبقى الجلسه نساء فقط. يقول لك اصلهن منتقبات. وكذلك هن منتقبات وين؟ وكذلك فلا بد من عارف المساله هنا. الله عز وجل يقول واذا سالتموهن متاعا، سؤال المتاع ما بياخدش دقيقتين ثلاثه. يبقى 10 دقائق متاع اي حاجه اي عار اي شيء حاجات الدنيا بس تستغرق دقيقه اثنين ثلاثه يقول لك من وراء الحجاب. حجاب يعني من وراء ذلك. وذلك فما بالك بذلك علم ياخذ ساعه وياخذ ساعتين والكلام ده. وذلك هذا هو معنى الحديث. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم. بالنسبه لاخواننا لي يعني بالمناسبه العلم فيه طبعا الدورة الجديدة التي ستفتتح في مسجد الإمام البخاري هنا. حاليا الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، لأن برضه في المراحل في المعاهد العلمية إن كثير من الإخوة منشغلين إما منشغل بالدراسة الجامعية وإما منشغل بتجارته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل اسمه من الجد. فالحرص على طلب العلم، واحنا كثيرا ما نبهنا على ان الحرب القادمه بيننا وبين اعدائنا هي في الحقيقه حرب علميه، لانهم يسقطون رموزنا ولانهم يشككون في كتبنا، كتب اهل العلم البخاري ومسلم وفضلا عن السنن والمسانيد يشككون في المصادر الاصليه لديننا، ولا نستطيع بطبيعه الحال ان ندفع هذه المشاركه الا اذا كنا عالمين بحقيقة هذه الكتب وبطريقة تصنيف هذه الكتب وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني، ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز، لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كتب هذا السؤال يقصد أن الأقطار الشرقية الغربية وسقوط الرياح من عالم وسقوط أمطار الأرض وهبوب الرياح والكلام ده، وأن هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى إذا قال العبد أصبح من عبادي مؤمنا وكافرا، ها؟ فمن قال أضرنا بنوم كذا وكذا فهو مؤمن بالكافر بالله مؤمن بالكوافر، ومن قال أضرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بكوانه. فهو يتصور ان لو قلنا ان سبعت رياح شماليه عكسيه غربيه جنوبيه اي حاجه من هم بيقولوها وتسفر عن سقوط امطار الكلام ده انه قال قتلنا بنوي كذا. هذه المساله بترجع الى نيه المتكلم. الى نيه المتكلم، يعني اذا قال المتكلم هذا الكلام وهو يقصد من داخله انه لا يكون شيء من ذلك الا باذن الله تبارك وتعالى فلا باس بهذا اللفظ. ولكن إن كان يعتقد أنه مطر بنوع كذا وكذا كما يظن الكفرة الذين لا يدينون لله تعالى في الألوهية، إذا كانوا يعتقدون أن هذا كله بفعل الكواكب غير إرادة الله فهذا هو الذي تنصرف إليه الحديث. الله أعلم.